You better run, run from devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Zantova y esto es Sonoras Bandas. Arratsaldeon, un viernes más desde Irola Irratia. Arratsaldeon desde esta radio libre de Bilbo, desde el barrio de Irala. Esta tarde nos acompaña una película magnífica. Esta tarde nos quedamos con Barbar. Buenos días a ti. Que te den, se cayó al suelo. Os lo vuelvo a decir, no quiero escuchar árabe. ¿Qué te parece Tel Aviv? Esta ciudad es confusa, estremecedora. Leila, ¿puedo saludarte con la mano? Hacía mucho tiempo que no sentía mi corazón. Disculpe, ¿dónde está el probador? Cielo, ¿a quién estás buscando? Soy Nur, vuestra compañera. Rafif es mi prima. Puedes soltar la maleta. No te la robaremos. ¿Puedes bajar el volumen? Voy a ser DJ en una gran rave por primera vez. He de prepararme. ¿Qué es una rave? ¿Siempre estás estudiando, cariño? Lo siento. Le pido a Dios que perdone todos los pecados. Leila, quizá deberías dejar de fumar. ¿También tengo que dejar la droga? ¿Y de vestirme así? Ya lo sabes, te has convertido en una puta como ellas. Sabes bien que no soy así, tampoco Leila. ¡Cállate la boca, no quiero oírlo! ¿Ya has hablado con ella? Si hace esto en nuestra casa, ¿qué se supone que hará fuera? Ziad, tú eres igual que el resto. Vives en la mentira. Hay gente que vive en palacios, pero solo Dios sabe su vida interior. Relájate, nena. Sí, por Dios, relájate. We come to you in a peaceful demonstration. We come to you in a peaceful demonstration. تلحلحي تلحلحي وخلصينا عاد Barbar, traducida como In Between o Entre dos Mundos, es una película de la directora Maisalon Hamoud, que cuenta la historia de tres mujeres palestinas con pasaporte israelí. Tres mujeres que tratan de luchar por su libertad en Tel Aviv, lejos de las opresiones de sus pueblos de origen. يا عزيزة رياحي لا ما أقدر شي حبيبتي تلحلحي لا ما أقدر شي وسمعت يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما أقدر شي لا مش ممكن لا ما أقدر شي لا مش ممكن احنا عادة بنسكر كل القلوب المكسرة كل الحزانة والمساكين بتصفصف عنا باخر الليل عولة ابو النواس داوني بالتي كانت هي الداء Oh! خلص فيلم هلا رفيف The End. القليلة غيرت جانر من أكشن لميلودراما. Leila, Salma y Nur, las protagonistas del largometraje, son mujeres autónomas que trabajan, que salen por las noches, que se divierten, que beben, bailan y ligan. Pero no son tan libres como desearían. Ser lesbiana, salir, disfrutar, ser independiente, salirse de la norma de mujer complaciente y discreta, no es tan fácil en una sociedad donde existe una gran opresión hacia la mujer. יאללה לילה, בואי נזרום, בחיית, נו, לכי תדעי מה יקרה מחר, פתאום יפרוט שלום, ואז אנחנו... נראית כולנו לרחובות לרקוד דבקה ביחד? דבקה ביחד, דבקה ביחד. פה שוטרים ועד שניסו... שיתוף קראתי, אני כתוב. היי, אה? We'll be right back. اختي وين شايفه شالت للحريم فقط La directora palestina no trata de mostrarnos el conflicto político del país. Este es un contexto del que vemos pocos detalles. La opresión no viene directamente de ahí. Viene de un sistema patriarcal que se define como universal. En sus palabras, las chicas escapan de una sociedad conservadora y creen que en la gran ciudad encontrarán la libertad, pero en la ciudad tampoco las aceptan, tampoco pertenecen a ese lugar. جامع حسن بيك اللي بالمنشي يلا مسافه Thank you. جورج. أهلا وسهلا أم الياس. أهلا وسهلا فيكي. شرفتونا. الياس حبيبي أمك حكت لي إنك موظف في الهندس إيش عن هالشكل ده؟ هندسائي مخونات بدلتا كرمئين. Barbar nos ayuda a romper con los estereotipos y prejuicios que tenemos en Occidente sobre las mujeres árabes, muchas veces una visión muy limitada. Nos muestra a mujeres fuertes, libres, luchadoras, personajes femeninos con una gran profundidad y muy interesantes. En palabras de la directora, hay una tendencia a pensar desde Occidente que la mujer árabe se comporta de determinada manera o tiene que tener un aspecto. Pero eso es una tontería. Somos mujeres como cualquiera. تعالي تعالي كل النهار حبيبتي صدقيني مش رح تلاقي مرتاحة تخزي تعالي اقعدي معانا Castles of sand. شو الاخبار ليلى؟ كله بسدر؟ بسدر. زيك زي الباقي عايش بكذبي حالك عايشة في أوروبا عشان الطيبة حبيبتي مش أوروبا الصليب على انا مش عارف ليه جنون انت في حفله بالبلوك للثاني فينجرز احجز كروتي بنفع ساوندز جود We'll be right back. esta música underground de rave acompaña a las protagonistas en esa búsqueda de su lugar en el mundo y de la libertad. Para ello tienen que enfrentarse a múltiples formas de violencia, familiar, sexual, económica, y no lo harán desde un papel de víctimas, sino de resistencia, autodefensa y alianza entre las mujeres. تعالي باسم كل هموم تعالي هيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي يا با يا با يا با ويلي يا با معلم على الصدعة ópera prima más premiada en el Cinemaldi y también se ha llevado galardones en los festivales por los que ha ido pasando, como el AIFA International Film Festival o el Toronto International Film Festival. بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة الحمامي يغسل العين والخدين تفاحة بتغار من تفاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة أمي يغزي العين والخدين تفاحة بتغار من تفاحة قلبي داي قلت ما بهواك بالصراحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة أمي يغزي العين والخداي تفاحة بالغار بالتفاحة قلت لها الروح بتشوقني شباك الأحلام بتعلقني قلت لها الروح بتشوقني شباك الأحلام بتعلقني قالت ما برتاح لا تعشقني وفكار العشاق مش مرتاحة لا حتى هاي مرتاحة عليها جوز عيون شو تفاحة أمين العين خداي تفاحة بالغار من تفاحة إني عالم اشتاق ناطر بس بترد له الروح لو تبتسمي إني عالم اشتاق ناطر بس بترد لي الروح في المصوب الحي مرت ناسي نبعت لك سلام تحت جناحة مساحة تلاقي مساحة عليها جوز عيون شو دباحة أميز العين خداي تفاحة بتغار من تفاحة يا قلبي لوين لاحق دار طوعني يا قلب انسى حبك يا قلبي لوين لاحق دارها طوعني يا قلب انسى حبك قالت لي ما بريد تتعب قلبك قلت لها يا روحي تعبك راحة مساحة تلاقي مساحة عليها جوز عيون شو دباحة أمي يغزي العين خداي تفاحة بتغار من تفاحة مساحة تلاقي العريس احلى من التلتلين تعاوني دلتا كرمال دمك اكسجين حشيش وقنبله تحت عرباتي لا بدنا نهز بدنا نهز الدخل عرباتي لا فحش خليها عالسكت عرباتي لا برا ضغط بس جوا فاكر عرباتي لا بنحفل من تحت لتحت عرباتي لا عرب بارتي من تحت لتحت نوصل فوق نقطع راس الملك حواليها نخسر دبك عرب بارتي لا عرب بارتي لا فكر هز التخت عنا الحب قاتل خليك عالسكت فيش دقة بغني عدقات القلب عرب بارتي لا عرب بارتي فين طبل طبل اللي هيك سقف فيك تحت تأنيف من الربط فيك تحت كاود se nos acaba el tiempo y por hoy y bueno, espero que hayáis conectado con esta música y os haya trasladado a algún otro lugar. Si todavía no habéis visto la película, ir a verla. Yo tuve que repetir en el cine de lo mucho que me gustó y de lo empoderada que salí de la sala. Es un peliculón, en mayúsculas y con todas las letras. Las actrices te atrapan desde el primer momento y ya no quieres separarte de ellas, así que ir a disfrutarla. Os recuerdo también que esta semana y la próxima se celebra en Bilbo el Festival de Cine Cinewac, una oportunidad perfecta para disfrutar del cine más transgresor. Y nada más, es que ricasco por escucharnos y ya sabéis, volvemos dentro de dos viernes con más bandas sonoras y más sonoras bandas. لأول مرة فمجبورة أشتغل مش يعني ريب مش فارقة مش فارقة We'll be right back. ليشن זה לא נעים ללקוחות שבסך הכל באים ליהנות פה מהארוחה לשמוע אתם עכשיו צועקים בערבית חלה طبخ الماما مش عنيف مش هسوي عينيها زرق بس كعريس بفضل عينيها زرق مش محلك تقرر مش محلك بس هجرب مش محلك لو محلك كنت بحرر يا حريه وعدل لكل طرف هنا يا بنبلش نطل شباب على شرف عيله نعم نتحشى فيها بمصر وبنتهضب بالليل بنتجن فيها في امريكا وبنغتصبها بالهند وبنرجعها طب تعمل لي ولاد وتربي البيت بنحكي سوبر وومن ولا بنحكي عن انس مش الامراه الخارقه انا هو الخارق خارق قانون خارق حقوق وعقب عارف ثلاثة طالب ذي الراجل ولا ذي الحائط تجالي كوي أنا كل شي أنا ولا شي بقول لي من إنت أنا حكي نسوان في ميت إسلام أنا ضعيف في ماذا جيب صبيان شرف وعار أنا كل شي أنا ولا شي بقول لي من إنت أول مرة ضربت أختي أهلي زقفوا لي حكوا لي إني زلم كبير أعطوني تضخيم هي أصبحت مسالمة واقفة قدام كراتي كيد من أختي لنساء العالم بدي كل شي حالا في الشي بفيش غلي بلبسك بوكسي بشتري لك مكياج عشان تبيني قدام العالم المساواة لقيها عند ربوكي طفشت حكت أكيد بيحموني الدم ولا عمره بيصير مي بس اللي خلفوها طلعوا مثل اللي خلفوني زقفوا لي رجعوا لي إياها دفشت حلبة المصارع بديت ارقص معاها شريك حياة بس اغلب الاحيان انا مجرم معاها انا العانس العاقر بالثلاثة طالب ذي الراجل ولا ذي الحائط تجالي كوي انا كل شي انا ولا شي بتقول لي من انت انا حكي نسوان في مية اسلام انا ضعيف في ماذا جيب صبيان شرف وعار انا كل شي انا ولا شي بتقول لي من انت انا كتبت القصائد انا بنيت المدافع انا ممكن اني اكرهك ما اسمح لغير انه يحبك ما ناكي تروحي للشطر لحالي دواجع وصل مش راسي على بالامن انا في محتاجه انا العانس العاطر بالثلاثة طالب ذي الراجل ولا ذي الحائط تجالي كوي انا كل شي انا ولا شي بتقول لي من انت انا حكي نسوان في مية اسلام انا ضعيف في ما بجيب صبيان شرف وعار انا كل شي انا ولا شي بتقول لي